من الطبقة العاشرة، مات سنة 430، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما الحسن الحلواني فهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيله مكة، حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 242، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني إن الإمام النسائي لم يخرج له. وأما الشيخ الثالث وهو عبد بن حميد، هو عبد بن حميد بن نصر الكتشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، هو ثقة الحافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49، وروى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي. ثلاثتهم يروون الحديث عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني، قال فيه الحافظ إنه نزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 800، وروى له الجميع. ويعقوب يروي عن أبيه، وأبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كنيته أبو إسحاق المدني، قال نزيل بغداد، ثقة الحجة، تكلم فيه بعضهم لكن بدون موجب، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 85، وروى له الجميع. يروي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته بهذا الحال، وهو أن النبي سجي بثوب بعد وفاته إلى أن غسل وكفن ثم صلي عليه ودفن. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طرق أخرى تعزز هذه الرواية، فقال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية، وقد مرت بنا ترجمته وتعددت، وعبد بن حميد قرن بين إسحاق وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الهذلي الصنعاني، وهو أيضا ثقة ثبت يروي هذا الحديث عن الزهري، ولهذا حول الإمام مسلم السند منه إلى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام الثقة السبت. قال: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وأبو اليمان هو حمزة من أشهر أو من أحد من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة يروي عن الزهري. فهؤلاء الأئمة شعيب ومعمر وصالح كلهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث، وأفاد بما جاء فيه في الرواية السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة يعني بعد وفاته، ولهذا قال الإمام مسلم بهذا الإسناد سواء يعني في اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا هارون بن عبد الله وحجاج الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر أو إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفنا أو إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا هو محل مناسبة الحديث للترجمة وإحسان الكفن، بأن يكون الكفن سابغا لا ينقص عن الإنسان. لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحديث. ساق الإمام مسلم رحمه الله لبيان أن السنة أن يكفن الإنسان في كفن يكفيه، ولا ينبغي أن يقصر في كفن، ونهى عن أن يقصر في الكفن، لكن يقال هذا لمن توافر عنده الكفن ولمن تيسر له الكفن. أما إذا كان الإنسان محتاجا أو كان في وقت وفي مكان لا يتوفر فيه الكفن المناسب فإنه يجزئه ما يكفن به، كما مر بنا في حديث مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه لما أرادوا أن يكفنوه في يوم أحد كان عليه نمرة إن غطوا بها الرأس انكشفت الساقان وانكشفت الأرجل، وإن غطوا بها أرجله انكشف رأسه ووجهه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا وجهه ورأسه وأن يضعوا في الجهة الأخرى، يعني جهة قدميه ورجليه وساقيه، أن يجعلوا على ذلك من الإذخر، من شجر الإذخر. لكن هذا الحديث قد يحمل على أن مصعب بن عمير مات شهيدا، قتل في معركة أحد، والشهيد إنما يكفن في ثيابه التي كان يلبسها، ولا يزاد على كفنه شيء، لا يزاد على ثيابه شيء. فيجمع بين هذا الحديث والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الرجل في كفن كاف، وبينما وقع لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أن حديث مصعب خاص بالشهداء، ويلحق بهؤلاء أيضا من مات وهو محرم فإنه يكتفى بإحرامه أو بتكفينه في ملابس إحرامه، ولا يزاد على ذلك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما إذا كان الإنسان مات موتا طبيعيا وعاديا فالأولى والأكمل أن يكفن بكفن كامل. وقد عرفنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض فحولية من كرسوب. هكذا ينبغي. وأشار أيضا في هذه المسألة إلى قضية أخرى، وهي مسألة الدفن بالليل، مسألة أن يدفن الرجل بالليل، هل يشرع دفن الليل أم المشروع أن يدفن الرجل أو يدفن الميت بالنهار؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم لما ماتوا وأوذن النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم دفنوا بالنهار، كانوا يدفنون بالنهار، وكانت هذه السنة. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل بالليل، لكننا نلاحظ أن الحديث استثنى مما يدل على جواز ذلك. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الدفن ليلا، إلا إذا كان ثمة موجب، كان يخشى أن يتغير الميت فيعجل بدفنه ليلا، أو أن يدفن بالليل رغبة في إخفاء قبره، كما يذكر ذلك في صنيع علي رضي الله تعالى عنه لما توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فدفنها ليلى، دفنها ليلا. ومن أهل العلم من يعلل دفنه لها ليلا من أجل أن يخفى قبرها ولا يعلم، فإن كان لذلك سبب في المبادرة في الدفن ليلا، وإلا الأصل أن يبقى الميت ويدفن بالنهار. وجاء في الحديث أن امرأة كانت تقم المسجد، يعني تكنسه وتخرج ما فيه من القمائم، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فدفنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وبعد أيام افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن هذه المرأة أين هي، لأنه مرت به أيام لم يرها، فقيل له يا رسول الله إنها ماتت، وإنها ماتت ليلا ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك، فدفنت بالليل، فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إعلامه بموتها، قال هلا آذنتموني، يعني أخبرتموني بموتها، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فأخذوه وكانوا دفنوها وأخفوا قبرها، فلما وقف على قبرها صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام منوها بفضلها وبمنزلتها ومكانتها عند الله، قال إن هذه القبور ملئت ظلما، وإن الله لمنور منور هذه القبور على أهلها من أجل صلاته صلى الله عليه وسلم عليها، فكان لها هذه المنقبة أن الله أكرم غيرها بفضل وثواب هي سببه. هذا ما جاء في مسألة الدفن ليلا، وحديث هذه المرأة يشعر بجواز ذلك، أقل ما يقال إنه من باب الجواز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أصحابه إذ دفنوها ليلا، وإنما كان محل الإنكار عدم استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، عدم استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في دفنها ليلا، مما يدل على أن الذي عليه أكثر أهل العلم مشروعية الدفن وإن كان ليلا، لكن النهي عن اتخاذ النهي عن الدفن ليلا هذا هو الذي جاء فيه ما يشكل. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صريح في هذا، حيث كره أو أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل بالليل. ولعل العلة التي جاءت تشعر بأن هذا النهي خشية أن يفوت الصلاة على المصلين، حيث قال هنا حتى يصلى عليه، ومفهومه أنه متى صلي عليه وأمكن أن يصلي على أن يصلى عليه يدفن وإن كان بالليل، ما دام تحققت هذه الفضيلة وهي الصلاة عليه. لكن الذي يمنع هو إذا لم يجد من يصلي عليه فيدفن دون أن يصلي عليه المسلمون. ثم قال إذا كفنا أو كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثم قال رحمه الله، نعم أحسن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال عن أبي عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر